طيب تقولوا النبي ما يا الله عطنا ايش من علامات نبوته، جابوا له كلمات حكايات هنود وقالوا هذا قرآن. طيب هذا قرآن وش بعد؟ قالوا ان من فضائله انه دخل على الله وهي مريدة عبد الله مع ورقة وانه سلمها لله وان الله وقع له فيها الورقة، وشوفوا قلم الرب حمر وشوفوا الحبر في ثيابه. هذا عاد معقول؟ هذا وش بعد؟ قال من تفسيرهم لقوله تعالى أما الجدار فكان لغلامين، المسلمين يتامى والجدار هم الإنجليز هم اللي يحافظون على حقوق المسلمين. هذا من هذا وقش على هذا. وما أستطيع أن أقول ما يقوله إمام مرزا يقول دخلت على الله وأنا ما أدري إيش إنه بعد يقول إنه واقع عند الرب قبحه الله. هل هذا معقول ولا يروج على أحد؟ هذا هي كتبه نفسه. هل ما هذا ما يبي مجرد تصور يعني. كذلك البهائية والماسونية ما جاءت إلا في أواخر القرن الماضي، واحد أحشائي راح لإيران اسمه أحمد ودجل عليهم وجاءت امرأة اسمها صالح وما أدري إيش ولا ماذا، وقالوا هذا البهائية أحمد البهاء وأصل أحشائي كلها دجل وما دجل ما فيها حتى ما فيها أي شبهة ولا فيها أي شيء. لكن ما في معنى الرد عليهم وبيان مذهبهم للناس، مجرد بيان المذهب يكفي في قبح أبدا، يكفي في قبح. ما هي مركزة على أصول أو فيها تأويل أو فيها شبه ما يعرف لها إلا أهل العلم وأهل الغوص في معاني القرآن ومعاني الأحاديث. لا هذا إخبار وجنون ما يدري كلها. نعم هذا في الجملة، وإلا يقول نبيك ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. هذا يقول نبيك يا أخي يكفي. لكن معظم المؤلفين ذولا تمجها الأسماء، حماري الحكيم مش حماري الحكيم يا أخي، فارها الطباخة، هذه المؤلفات كلها من الكتب الأصلية. اسمع هذا هذا هذا هذا النوع قسم منها، قسم من آخر كلها أسلوب، لكنك ما تقول شيء ما فيها شيء لكن أسلوب ما تحصل شيء. قسم منها فيه أخطاء وفيه منابذة للشريعة وقع قد يكون وقع عن حسن نية، قسم منها طيب لا بأس به وأحسن في ذلك جزاهم الله خير، وقسم منها خلطوا عملا صالح وآخر سيئ. هذا صلى الله عليك يا شيخ. تحرير كتاب محمد قطب التوحيد نبذ كتاب الشيخ الإسلام في الوهاب والتوحيد للشيخ الإسلام هذا أسباب أن القائمين على التعليم ما يعرفون كتاب محمد قطب جهة الله خير. طيب ما نقول شيء، لكن لم يتكلم فيه إلا على توحيد الربوبية بس، ما يعرف توحيد الألوهية. يتكلم فيه أن الله هو الذي خلق الشجر والحجر والجبال والشمس والقمر، هذا أقرب حتى التبليغ. ما يمكن هذا نبت، وهذا طيب هذا طيب ما في يمكن هذا، وخلق البحار وأوجدها يعني جاء لأنه أدى بأسلوب طيب، لكن كون أنه تكلم على توحيد العبادة يعني تكلم على قسم من أقسام التوحيد الذي هو أن نوحده بأفعاله، بقي موضوع أن نوحده بأفعالنا لا ما تكلم يعني ما عندهم خبرة ما تكلم. وهذا شيء كلهم يعرفه أن الله سبحانه وبحمده هو الذي خلق وأوجد وكون وأوجد البحار وأوجد الجبال وأوجد الأشجار وأوجد بني آدم وخلقهم على هذه الكفية على أحسن تقويم

لأنهم عاشوا في هذا في البيئة، ولما عاشوا في البيئة ضروري يلتمسون عذر، مثل التماسهم في إباحة الربا أن الفوائد لا بأس بها إذا كانت الاستثمار مدري إيش، وإن كانت يعني كلها شقشة. نعم. نقول لك ما دام ان الرسول حرمها واخبر بانها لا يوجد صورة الا وينبغي طمسها كما في حديث ابي الهياج، وانه يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم، فالتعليل الذي عللوا ما هو بالتعليل، ما هو بالحكم يقصر على التعليل وما نفته، فينبغي التعليل يكون تابعا للحديث، مو بالحديث يخصص بالتعليل. الأحاديث رسول لو خصصناها بتعاليل كان أبطلنا الأحاديث كلها، كان أبطلناها وقلنا ما لازم إذا كانت العلة كذا فكذا وإلا لا. رسول قال ومن أظلم ممن إن الله يقول ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ابن عباس فهم من هذا كله أيضا أن هذا في ذوات الأرواح، وأن غير ذوات الأرواح لا بأس بتصوير كالأشجار، لأن قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وقال هذه ما لها نفس، فجوز تصوير ما لا روح فيه لأنه لا نفس له، ولا يكلف المصور بأن يجعل له بكل صورة نفسه يعذب بها في جهنم، فاستنبط من هذا أما لا نفس له جائز تصويره، وقال للمصور منعه أنه يصور من ذوات الظل، قال إن كان ولا بد فما لا روح فيه كالأشجار والجبال ونحوها. أما من أن نأتي بأحاديث رسول الله ونحصرها على علل، نجيب لنا علل ونقول إلا كذا وما عدا هذا العلل نبي نبيه. نعم. من القرآن ايش؟ الله انا ما قرأت الا مواضيع منه لكن ما عنده التحقيق، انا عنده اسلوب في بعض المواضيع لا بأس به، مثل انا قرأت في سورة طه ان قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، قال استوى على العرش هي من عليه لكن هو كلام في الزوجات وتعدد الزوجات والرد على الفرنج هذا لا بأس به من جهة، ولا بأس في بعض المواضع، وأما التحقيق ما هناك تحقيق، وبعد يقول فيه جاء على لسان الرب رب، وإلا هل في القرآن إثبات أنه لا لسان، دائما جاء على لسان الرب، أهل السنة ما يثبتون لله إلا ما أثبته القرآن، نعم يثبت أنه يتكلم لكن ما نقول له شان ولا له براطم ولا له ذكاء، تعالى الله، احنا نقول نثبت له ما اثبته لنفسه وما اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد ولا ننقص، كما قال الامام احمد لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القران والحديث، ويبدا على لسان الرب في كتاب الله القرآن. طيب وين وجدت أن له لسان؟ الكلام صحيح قد يكون من لازم الكلام وجود اللسان، نقول لا أن نثبت الذي أثبته القرآن وننفي الذي نفاه القرآن والسنة ونسكت حيث سكت القرآن والسنة، وهذا قاعدة عند أهل السنة والجماعة عند سلف هذه الأمة. أما كونك تكون جاء على لسان الرب أيضا على سبيل التنزل نجد من يتكلم وليس له لسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أعرف حجرا بمكة إذا مررته سلم علي، هل له لسان للحجر؟ وكذلك أيضا يقول الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هل له لسان؟ وكذلك السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء وهي دخان،

واقرأ في النفي ولا يحيطون بعلم إلا بما شاء. ثم قال ومن عرف من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وها أنا أموت على عقيدتي. ومثل الغزالي أخذ المصحف والبخاري قال أموت على هذا والآن أموت على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور. فما هناك أحسن من طريقة القرآن والسنة. ما في داعي للبحث وعن كنه الله وصفات الله من كذا من لازم كذا كذا. اقتصر على القرآن والسنة ويكفيك. ومثل ما قال ابن عقيل إن الله يقول لك يا ابن آدم جئت تسألني عن لطيفة فيك فقلت لي ما الروح؟ فقلت لك الروح من أمري وقصرت أطماعك وأوقفتك عند حدك وقلت لك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم إذا كان الإنسان مضطر فالإثم على أرغم. مثلا ممنوع أن لا تسافر وممنوع لا تتجه وممنوع لا تسوق سيارك إلا بهذا فأصبحت كالمضطر مكرم معذور من ناحية والإثم على الذي أرغم وأوقف مصالحك وتصرفاتك. ما عندك إمكانيات تبي تحط لك شوال ما عندك إمكانيات تبي تحط لك خدام التجوم ولا يسافر ولا لماذا قال على عقيدة يعني لأنك في حيرة من الطرق الكلامية والعجوز على فطرتها تؤمن بالله واليوم الآخر ما دخلت فيها المواضيع على فطرتك ولا متعلم على عقيدة أمي ما أعرف شيء إلا أن الله هو الواحد الأحد الفرد العظيم الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها بعضها للبعض. إذا كان الطالب عنده ملكة يميز بين هذا وذاك ما فيه مالك. حتى تفسير الزمخشري الذي هو مملوء من الاعتزال إذا كان عند الإنسان ملكة ومعرفة بقواعد الاعتزال فتفسير الزمخشري من أحسن التفاسير مما يبين إعجاز القرآن وفصاحة القرآن وعظمة القرآن وبلاغة القرآن لولا ما فيه من الاعتزال. فإذا كان الإنسان يعرف ما في مالك كذلك الكتب التي ترد الشبه جمع الله خير طيب ماذا على يشكر عليها أو ندعو لهم ولا فيه ولا نأيد هذا لكن بس ما بها من خطأ. مثلا فطالب إذا كان عنده ملكة طيب وإلا يتعين عليه أن يسأل الله عليك. هل يصح أن يطلق عليها الآن بعض الناس يشوف عليها نقول كتب حيرة كتب أهل السلام؟ لا لا أو كلها بعض الشيء بعض الشيء بعضها كتب الحديث حتى ما دخلت الكلام الطرق الكلامية ما بالإثابة بالإثابة لأنها مفرغة بالإثابة.

ذكره بعد الحث على الإنفاق والأمر بالصدقة والإحسان إلى الناس وملاحظتهم وما لك من الأجر العظيم. قال الذين يأكلون الربا ما يدل على المنع بتاتا. نعم. ولا يخي عليه شيء. لا. هذا لا بأس بنا عندنا ما بما. هل ترتب عليه عقوبة دينية؟ وشي؟ الغالب أن لا أن ماله الذي جمع من الربا الغالب أنه لا يوفق ولا ينتفع به لا هو ولا ذريته، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقة. بالنسبة للعن هذا يعني واحد سبب غير موصولة، مثلا أخذ اللعان أكثر اللعان عشان كذا هذا شو أدب واستخفاف بمثل هذه الشتائم العظيمة؟ لا يجوز. لكن مثلا أنت لو جيت مثلا في السيارة ومن غير ما تأخذ مثلا يعني ضايق الواحد من غيرك من ما أنت وأنت سير الآن لا يجوز. لكن أنت اللي عاد ما يجوز إذا لعن جاب الحديد إذا لا إن كان الملعون أهلا لها وإلا فاللعنة تعود على اللاعن تعود عليه. فمثلا أنت لعنت إن كان الذي لعنت أهلا للنعنة ومستحق لها فذاك، وإلا إذا لم يكن لال فهذه اللعنة التي صدرت منك لابد دول لا محل ترجع إليك أنت، لأنك أنت الظالم المعتدي بصدور هذه اللعنة منك هي ترجع إلى صاحبها ما دام أن الذي لعنته ليس أهل اللعنة. هذا مسألة الكافر المعتدي، الكافر هذا ينبغي أن تدعو له، وإلا هو الحقيقة على وضعه الحالي هو مستحق للعنة ومستحق له، بل هو أكبر من اللعنة أنت أو ما لعنت ما دام أنك كافر ما عليه لعنة. إذا مات على عقيدته هذه وعلى حالته لا شك أنه في النار. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. نعم. أولا جاء مثل ما سمعت على سبيل العموم، لعن على سبيل لعن أهل المعاصي على سبيل العموم لا بأس. أما الكلام في لعن المؤين لأن الله زينب بنت فلان لأنها متبرجة هذا لا. أما المتبرجة لا لا تكلم عليها تريد لأنك أنها تبعد عن مواقع الرحمة وتموت على حال التالي، فأنت ما تدري ماذا يختم لها، أو أن ترجع تتوب يتوب الله عليها لا في الوقت وصح. لكن هو الذي شبه فيكون هو الذي جر لوالده إلا ما يدعي يخبر بما وقع ما ينبغي أن يشبه هذا ما في شك أن عموم الآية تبلى على فمن اتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا، لكن أنت مخطئ في كونك تسب أمه مثلا. أمه وش ذنبه أمه ما اعتدت عليك مثلا تسب أمك تبي تسب أمه هو ظلم واعتدى، لكن أنت اعتديت على غير من اعتدى عليك أنت مسكين يمكن أن تصلي وتسب ياكله. لكن افهم الرسول دعاه يهودي الى إهالة شنخة والى خبز شعير وهم يأكلون الربا، لكن معلوم ان ان كان الذي قدم لك عينا من الربا فهذا لا يجوز، واذا كان الشيء مختلط به بغيره ولا تدري عن هذا الذي قدمه فهذا لا بأس به. ومثله الجمارك الذي يأخذها ولاة الأمور السلاطين، فإذا كان مثلا هناك جمرك اللي يعشرون أموال الناس، فعندما تجي معك تجارة أخذوا عشر مالك اللي يسمون جمرك، وهكذا لا يجوز أن يأخذها. لكن لو أخذ مالك عينا وعطاه السلطان هذا الشخص، حرام عليه يا أخي، ما يجوز يا أخي، ولا يقبل من السلطان. فإن دخل بيت المال وضاع ولا يدرى هذا مالك ولا منين جاء، هذا اختلط بغيره ولا يعرف عينه، فهذا لا بأس يا أخي، ما في مانع. فكذلك اليهود عندهم ما هو محرم وما هو بيعه جائز، واختلط بهذا وهذا، فإذا اختلط بهذا وهذا جاز أكله وجاز قبوله. أما إذا عرف عينا أنه نتيجة الربا هذا أو نتيجة مالك أنت بعينه، فهذا لا يجوز. هذا معنى ما قرره الشيخ في جيل بن تيمية. لا ما ينشغل هذاك بيان للجواز، بيان للجواز، وهذا من باب الاحتياط، دع ما يريبك إلى ما يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، من باب الأولى والوراء والأكمل. وهذاك إن ذال الإنسان ما ننكر عليه جائز ولا في شيء، والأمر المشتري إذا تركها من الله طيب. عين عن الطعام والذبائح طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم لهم يا شاء الله يطعم مشاة الربا. للمصلحة وأخذ ما في مانع، لأن دخل بلادنا بأمان. أما إذا دخل بلادنا مثلا بشروط اشترطها عليه الإمام على أن يأخذ هذا ما في مانع، أما إذا كان دخل بأمان ما يجوز أن تأخذ. إيش؟ بغضب أو لعنة أو نار أو نفي إيمان، هذا ضابط الكبيرة، هذا ضابط الكبيرة. ومن ارتكى كبيرة كبيرة ذنبه، كل ذنب ختم بغضب أو لعنة أو نار أو نفي إيمان فإنه كبيرة، ومرتكب كبيرة فاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. مال المسلم بما يأخذ أحدكم مال أخي، لا يحل مال امرئ مسلم لغير طيب نفس منه، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. نعم. وهل بعض الصحابة يعني نشر يعني سيد وقت الذي روي عن حسان وغيره هو صحيح؟ هذا معلوم شيء آخر على مشاكل قصة المذكورة في كتب السنة، حمنا وحسان ومصباح كلهم يعني الحمد لله تابوا رجعوا لما أنزل الله القرآن. نعم. صار لك هذا جمعة يا شيخ، هذا جمعة إذا لم تركب على الناس كنت تصلى ركعتين و نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب،

دينه وتوحيده بكل شيء حتى بنفسه. ولكن هذا الحديث يقول المصنف رواه أحمد، وكما قال الشارح فإن الإمام أحمد لم يخرجه المسند. والإطلاق إذا قال رواه أحمد، إذا أطلق أن المحدثين ينصره إلى مسند، فإذا كان رواه في الزهد أو في السنة أو في شيء من كتبه فإنه يقال رواه أحمد في كتاب الزهد أو في كتاب السنة أو في كذا. ولكن المصنف تابع ابن القيم، لأن ابن القيم نقل هذا الحديث بهذا السند عازيا له أن الإمام بقوله رواه الإمام أحمد ولم يكن رواه في مسنده. لكن هنا سؤال نحب أن تجيبوا عنه. لو قال لك قائل هذا الذي قرب ذبابا ألم يدخل في حد المكره لأنه مسلم؟ قالوا لا يجاوز حتى يقرب له شيء، فقرب هذا الذباب وقاية لنفسه. والله يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تدرون الآن لم يسبقوا إكراس، الآن لم يسبقوا إكراس في وقت لما قالوا له، بس اعتذروا أنه لم يكن عنده شيء من قلب، لم يقل يعني يتأبى حتى عزمه. ليش من البحر؟ الشرك ما يغفر الله، لكن إذا أكره الإنسان قبل شرعنا ليس فيه إكراه سواء أكره أو لم يكره، فإنه لا يجوز أن يكفر بالله. والآية على نزلة القرآن ويعلم المحكمة. يتخلص من شر شيخ، يظهر من قلبه مطمئن بالإيمان، يظهر من قلبه مطمئن بالإيمان، لأنه لو كان مطمئن بالإيمان ما تعذر أنه لا يجوز. هذا اللي يظهر من كلمة دخل النار لا بسبب الذباب، يعني فلا بد أن يقدم نفسه ولا يعذر بالإكراه، فهذا شرع ما قبل. أما شرعنا فالله أباح له الكفر إذا كان مكره ما أطمئن لقلبه بالإيمان. هذا جواب على أحد. والثاني تقولون أن أكره لكن اطمأن قلبه، الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن، فهذا أصبح قلبه غير مطمئن بالإيمان بل مطمئن بما قرر. هذا لم أصل الجواب الثاني. والثالث سأل يقول أنه قال ما عنده يعني بين أمره متول بالمسجد، هذا المرض يعني أنه ما أطمع عن قلبه الإيمان. يقول الثالث يرجع إلى الثالث. المهم أن الرجل ما قلبه غير مطمئن بالإيمان، إنما اجتمر على تقريب يعني لم يبالي، وإلا لو أشياءه تاب ورجع حتى ولو شاء قال الله يتوب عليه بكل حال، لكن يظهر أن قرب هذا الذباب واجتمر فقره واجتمر على على على قربانه، وهم قصدهم عمل القلب، هذا قصدهم. يستدلون بالظاهر على ما في القلب، هذاك صبر على القتل ودخل الجنة، وهذا على طول يعني قرر لم يهدد بشيء. ثم أيضا قلب غير مطمئن بالإيمان، حالة تقريبه للذباب، تقريبه للسلام بذلك الذباب، هذا أقول مما ذكرت. وقال به طائفة، وآخرون يقولون إن الإكراه في القول، وأما الفعل لا، وهذا فعل. فالله يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم. من هذا يتعلق بالقول والذي يعذر مع الإكراه، أما الفعل فلا، مثل ما في قصة حذيفة هنا قصر في بلاد الروم وراودوا فأبى حتى رموا في قدر محمم من النار من النحاس كما هو الله. سمع الله بحذاره ولا حذيفة؟ ها؟ الله بحذاره ولا حذيفة؟ لا أقول عبد الله ذكر الحاول الكريم. نعم. كيف؟ نسأل الله أنك راجح من الإكراه. نعم سواء كان فعل أو قول، لا أقول إذا أكل الله سبحانه بحمد الأذرة أطمئنا قد. نعم نعم كل شيء أشول هذا اللي قلنا هذا يعني الإكراه يعني جسكم في الشرك والميكروفون اللي الشرك من اللي قلت أنا قول طائفة، ولكن اللي يظهر أنه عام، ما هناك فارق بين القول والفعل، لكن هذا جواب بعض العلماء. لا هذا مثل هذا مهم من جهة الله، فرق بين الإكراه الذي هو للعبادة من جهة القول تشد أو من جهة فعل الآدمي يعني يفعل في الناس، هذا شيء آخر يعني، فرق بين الإكراه القولي أو الفعل المتعلق في حق الله سبحانه وتعالى وبين المتعلق في حق الآدميين. هذا تخلصا من شرك، اما الذي عنده قدره وصبر على الاذى في ذات الله مثل ما في قصه خبيب وغيره كثير من الصحابه. نعم الفرق ايش؟ ضروره الشيء والاكراه الشيء. الاكراه اذا اكره هدده قادر، هدده على القتل، وهذا المهدد يقدر على أن يقتله أو يأخذ ماله أو يضربه ضربا مبررا، هذا عنده حد الإكراه. يعني إذا أكره الإنسان من قبل السلطان أو قادر على الإكراه كلص مثلا، من أمثلته لو مسكك لص وقادر قال لك وين الدراهم اللي معك؟ كيف الحال ما نعيش؟ قال أبدا طلقتها بالثلاث ما معك شيء، معك فانتم هذا ما يخاف لأن هددك إما بالضرب أو بالقتل وهو قادر على هذا. والحديث لا طلاق في إكراه مثلا، فما دام أنك مكره وهذا الذي أكرهك يقدر على أن يوقع بك العذاب أو القتل ولا قدرتك على المدافعة مثلا، فجميع أفعالك وأقوالك أنت غير مواخذ بها. ضرر عاد ذلك الذي يقابل الضرر الحاجة، هذه مسألة فقهية، مسألة الضرر والحاجة، هل يجوز للضرورة وهل يجوز للحاجة، هذا في مسألة ثانية.